وأنتم موقنون بالإجابة، وإن الله تعالى لا يقبل دعاء من قلب غافل لاهٍ. وفي المسند عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن هذه القلوب أوعية، فبعضها أوعى من بعض، فإذا سألتم الله فاسألوه وأنتم موقنون بالإجابة، فإن الله لا يستجيب لعبد دعاء من ظهر قلب غافل. ولهذا نهي العبد منا أن يقول في دعائه: اللهم اغفر لي إن شئت، هذا لا يجوز أن يقول إن شئت، بل يجب على الإنسان كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن يعزم في المسألة ويقول: اللهم اغفر لي، اللهم ارحمني، ولا يقول إن شئت، فإن الله لا مكره له. نهي العبد أن يترك الدعاء لاستبطاء الإجابة، وجعل ذلك من موانع إجابة الدعاء. النبي صلى الله عليه وسلم كما عند البخاري ومسلم يقول: يستجاب لأحدكم ما لم يعجل، يقول: دعوت فلم يستجب لي، دعوت فلم يستجب لي، فيترك الدعاء. فالنبي ينهانا عن الاستعجال في طلب الإجابة، بل يجب عليك أن تدعو، لأنه صلى الله عليه وسلم كما عند الترمذي قال: ما من مسلم يدعو بدعوة ليس فيها إثم ولا قطيعة رحم. هذا هو الشرط، شرط قبول الدعاء أن يكون دعاء خاليا من الإثم وقطيعة الرحم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم يدعو بدعاء أو بدعوة ليس فيها إثم ولا قطيعة رحم إلا أعطاه الله بها إحدى ثلاث. هذه الثلاث بينها النبي صلى الله عليه وسلم، وللأسف كثير من الناس لا ينظر إلا للأولى، أنه يريد أن يستجيب له الله في الحال. الحال الأولى أن الله سبحانه وتعالى يعجل له دعوته. الأمر الثاني أن يدخرها له في الآخرة. وإذا تأملت فإن الثانية أفضل من الأولى، فالآخرة خير وأبقى. أما الدنيا عندما يدعو الإنسان ويستجاب له، فهذا قد يحدث لغير المؤمنين من المنافقين والكافرين، فإن الله يجيبهم ويعطيهم سؤلهم. أما المؤمن فإن الله سبحانه وتعالى قد يكون من محبته سبحانه للعبد أنه يؤخر له الإجابة رفعة في درجته في الآخرة، فلا يعطيه في الدنيا، وإنما يضيق عليه في الدنيا ويبتليه في الدنيا ويشق عليه في الدنيا، حتى على الرغم من كثرة الدعاء إلا أنه يدخر له ذلك عنده سبحانه وتعالى في الآخرة. الأمر الثالث أن الله يصرف عن العبد من السوء مثل ما دعا به. فقال الصحابة: يا رسول الله، إذن نكثر، أي نكثر من الدعاء، لأن الإكثار من الدعاء كله خير، إما أن يستجيب سبحانه، وإما أن يدخر، وإما أن يرفع عنك من البلايا والمصائب بقدر ما تدعو به. فقال الصحابة: إذن نكثر يا رسول الله من دعائنا؟ فقال: الله أكثر، مهما أكثرت من دعائك فإن عطاء الله للعبد أكثر وأعظم وأفضل، فهو أرحم بنا من أمهاتنا سبحانه وتعالى. فما دام العبد يلح في الدعاء ويطمع في الإجابة، غير قاطع الرجاء فهو قريب من الإجابة. ومن أذمن قرع الباب يوشك أن يفتح له. من أذمن إدمان الدعاء، إنسان يدمن الدعاء في كل لحظة وفي كل حركة وفي كل سكنة، يقول يا رب، يدعو ربه، يلتجئ إليه، يظهر فقره عجزه له سبحانه وتعالى. قال أنس في الحديث المرفوع: لا تعجزوا عن الدعاء فإنه لن يهلك مع الدعاء أحد، فإنه لن يهلك مع الدعاء أحد. لابد من عدم التكلف في الدعاء. الإنسان يدعو بما تيسر ولا يتكلف ولا يطلب السجع. النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث في صحيح أبي داود، سأل أحد الصحابة بما يدعو في صلاته. هذا من شأن النبي صلى الله عليه وسلم، يسأل الناس عن عبادتهم فيصوب ما كان فيها خطأ أو يثني عليهم ما كان فيها صوابا. فسأل هذا الرجل من صحابته: بما تدعو في صلاتك؟ قال: أتشهد ثم أسأل الله الجنة وأستعيذ به من النار. أما إني يا رسول الله لا أحسن دندنتك ولا دندنة معاذ. الدندنة يعني الدعاء الخفي، دعاء يسمع له نغمة ولا يفهم له معنى، هذه الدندنة. يا رسول الله إني لا أحسن أن أنظم ألفاظ الدعاء كما تفعل أنت يا رسول الله وكما يفعل معاذ. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: حولها ندندن، يعني كل الأدعية وكل الأذكار وكل ما ندعو به إنما هو حول هذه الكلمة، كلنا نهدف إليها، أن نسأل الله أن يدخلنا الجنة وأن يجيرنا من النار. فبعد أن يتشهد الإنسان في الصلاة بعد التحيات، هذا موطن عظيم من مواطن الدعاء. بعض الناس يعجل بعد أن ينتهي من التحيات: السلام عليكم، السلام عليكم. هذا ليس من هدي النبي صلى الله عليه وسلم، بل من هدي النبي أنه كان يدعو بعد التحيات، فهذا موطن من مواطن إجابة الدعاء. قال: أتشهد ثم أسأل الله الجنة وأستعيذ به سبحانه وتعالى من النار. يا ربي، يا ربي، إن عظمت ذنوبي كثرة فلقد علمت بأن عفوك أعظم، إن كان لا يرجوك إلا محسن فمن الذي يدعو ويرجو المجرم، ما لي إليك وسيلة إلا الرجاء وجميل عفوك ثم إني مسلم. ثم السبب الثاني من أسباب المغفرة التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث الإلهي، قول ربنا سبحانه وتعالى: يا ابن آدم، لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني. السبب الثاني هو الاستغفار. ثم استغفرتني، غفرت لك. والاستغفار هو طلب المغفرة وطلب الستر عن هذه الذنوب التي فعلناها. فالله سبحانه وتعالى تارة يأمر بالاستغفار، سبحانه وتعالى تارة يأمر بالاستغفار. قال: واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. وتارة يمدح أهله، أي الذين يستغفرون الله، قال: والمستغفرين بالأسحار. وتارة يذكر أن الله سبحانه وتعالى يغفر لمن استغفره سبحانه وتعالى. قال سبحانه: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. وقال تعالى ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه. ومن لا يفعل ذلك؟ كلنا، كل بني آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون. فقال سبحانه ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. قال لقمان لابنه يا بني عود لسانك، اللهم اغفر لي، اللهم اغفر لي، اللهم اغفر لي، فإن لله ساعات لا يرد فيها سائل. وقال الحسن اذكروا ربكم وأكثروا من الاستغفار، أكثروا من الاستغفار في بيوتكم وعلى موائدكم وفي طرقكم وفي أسواقكم وفي مجالسكم وأينما كنتم، فإنكم لا تدرون متى تنزل المغفرة. وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن عبدا أذنب ذنبا فقال ربي أذنبت ذنبا فاغفر لي. قال الله تعالى علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ به غفرت لعبدي. ثم مكث ما شاء الله ثم أذنب ذنبا آخر فقال مثل المرة الأولى، فقال الله له كما قال في المرة الأولى غفرت لعبدي. ثم مكث فأذنب ذنبا، وهكذا طالما أن الإنسان يستغفر فإن الله سبحانه وتعالى سيقول قد غفرت لعبدي فليعمل عبدي ما شاء. والمعنى ما دام على هذا الحال من الاستغفار كلما أذنب، والظاهر أن مراده الاستغفار المقرون بعدم الإصرار، يعني أنه لا يصر على الذنب، يستغفر بلسانه وقلبه منعقد على فعل الذنب مرة أخرى، فهذا يعتبر مانعا من موانع الإجابة ومغفرة الذنب. قال ابن عباس موقوفا التائب من الذنب كمن لا ذنب له. خرج علينا بعض أصحاب العقول فأنكر هذا الحديث الصحيح. كيف نسوي بين إنسان أذنب قتل سرق زنى وبين إنسان طاهر مؤمن لم يفعل شيئا؟ يا أخي هذا في بلاغة العرب يسمى تشبيها. فنحن نقول محمد كالأسد، هل محمد أصبح أسدا؟ لا والله، محمد هو محمد والأسد هو أسد، ولكن هذا من باب التشبيه. لماذا؟ لنبين شجاعة محمد وجرأة محمد. كذلك النبي صلى الله عليه وسلم عندما يقول التائب من الذنب، يعني عنده ذنب ولكنه تاب وأناب ورجع، قال رسولنا كمن لا ذنب له، يعني يشبهه من باب التشبيه. وفي هذا فتح لباب الرجاء والأمل، وألا يقنط المذنب من رحمة الله فلا يتوب إلى الله. لا، تب إلى الله، وقد تكون توبتك سببا في رفعتك فتنال منازل عظيمة جدا. فالإنسان الطائع ربما يغتر بطاعته، وهذا الغرور قد ينزل من درجته، قد ينزل من درجته ومكانته عند الله سبحانه وتعالى. أما الإنسان العاصي ذو الذنب والمعصية إذا لم يصر وتاب واستغفر وأناب وانكسر ورجع، فإن الله برحمته وبكرمه وبعفوه قد يرى هذا الانكسار وهذا الذل وهذا الرجاء وهذا الدعاء وهذا الاستغفار، فيرفع هذا العبد منزلة عالية قد تفوق منزلة الطائع. فرب طاعة أورثت صاحبها كبرا فهلك، ورب معصية أورثت صاحبها ذلا وانكسارا فكانت سببا في رفعته بين يدي الله تبارك وتعالى. وأفضل أنواع الاستغفار هو الذي يبدأ بالثناء على الرب سبحانه، ثم الاعتراف بالخطيئة وبالذنب، ثم بعد ذلك تدعو الله بما شئت. فأفضل الدعاء وأفضل الاستغفار هو سيد الاستغفار الذي واظب عليه نبينا المختار صلى الله عليه وسلم، فكان يقول: اللهم أنت ربي، لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. هذا يعتبر تمجيد للرب سبحانه وتعالى. ثم النبي يعترف بالتقصير في حق الله فيقول: أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي. يعني أعترف بما أذنبت، ثم بعد ذلك يطلب الدعاء ويدعو فيقول: فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. يستغفر الله كثيرا. النبي الذي غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر يقول: والله إني لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم أكثر من 70 مرة. وفي صحيح مسلم: وإني لأستغفر الله في اليوم 100 مرة. وفي سنن أبي داود عن ابن عباس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أكثر من الاستغفار جعل الله له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ورزقه الله من حيث لا يحتسب. وقال أبو هريرة: إني لأستغفر الله وأتوب إليه كل يوم 1000 مرة، وذلك على قدر ديتي. وقالت عائشة رضي الله عنها: طوبى لمن وجد في صحيفته استغفارا كثيرا. وقال أبو المنهال: ما جاور عبدا في قبره من جار أحب إليه من استغفار كثير. أفضل جار يجاورك في قبرك هو كثرة استغفارك. دواء الذنوب أن نستغفر كثيرا. قال أبو ذر مرفوعا: إن لكل داء دواء، وإن دواء الذنوب الاستغفار. وكان عمر رضي الله عنه وأرضاه دائما يسأل الاستغفار من الصبية الذين لم يذنبوا. كان يقول للصبيان: إنكم لم تذنبوا فسبوا الله لي المغفرة. وكان أبو هريرة يقول لغلمان الكتاب الذين يحفظون كتاب الله: قولوا اللهم اغفر لأبي هريرة. فنسألك يا الله أن تغفر لنا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وكفر عنا سيئاتنا. أقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه، فيا فوز المستغفرين. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على النبي المصطفى وعلى آله وصحبه والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين ومن اختفى. أستغفر الله مما يعلم الله، إن الشقي لمن لا يرحم الله، ما أحلم الله عمن لا يراقبه، كل مسيء ولكن يحلم الله. فاستغفر الله مما كان من زلل. طوبى لمن كف عما يكره الله، طوبى لمن حسنت سريرته، طوبى لمن ينتهي عما نهى الله. السبب الثالث من أسباب مغفرة الذنوب كما ورد في هذا الحديث الشريف: قوله سبحانه وتعالى: يا ابن آدم، لو أنك أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك، لا تشرك، لا تشرك بي شيئا، لقيتك بقرابها مغفرة. فمن أسباب مغفرة الذنوب عدم الشرك، بل يجب على الإنسان أن يوحد ربه سبحانه وتعالى. فما خلق الإنسان إلا لتوحيده سبحانه، قال: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، قال ابن عباس ترجمان القرآن: إلا ليوحدون. توحيد الله سبحانه وتعالى، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فيعفي الله سبحانه وتعالى أهل التوحيد المحض مما قد يشوب أعمالهم من تقصير وذنوب. يصح على رجل من أمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم يوم القيامة فيقال: أحضر وزنك. فالموازين تنصب، فمن ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية، وأما من خفت موازينه فأمه هاوية، وما أدراك ما هي؟ نار حامية. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. وينشر له 99 سجلا كلها ذنوب ومعاصي وانتهاكات لمحارم الله، كل سجل مد البصر من هنا إلى عنان السماء، سجل 99 سجل كلها مليئة بالذنوب والخطايا، فتوضع في كفة. عندها يظن المرء بالهلاك، خلاص هو خلاص أيقن أنه إلى النار وبئس المصير، ويظن أنه هالك. ثم يؤتى له ببطاقة، ورقة، ورقة صغيرة مكتوب فيها كلمة التوحيد التي كان يشهد بها في حياته. نعم هو مجرم، هو عاصي، ولكنه كان موحدا، كان يعلم معنى لا إله إلا الله، يعني لا معبود بحق إلا الله، فلا يعبد إلا الله، ولا يرجو إلا الله، ولا ينذر إلا لله، ولا يطلب مددا إلا من الله، ولا يطلب عونا إلا من الله. يا غلام إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك. إذا سألت، ها من تسأل؟ عبدا، مهما كان، مهما، حتى ولو كان رسول الله، هل هناك من هو أفضل من رسول الله؟ لا يجوز أن تقول مدد يا رسول الله، كل هذا شرك وموجب لخلود العبد في النار. فلا يطلب إلا من الله سبحانه وتعالى. فهنا كلمة لا إله إلا الله، كل من أتى ساحرا، ناس اللي بيعملوا عمولات، ناس اللي بيؤذوا خلق الله، دول إلى جهنم وبئس المصير. ليه؟ لأن ما فيش توحيد في القلوب، ما فيش خوف من الله، ما فيش تقوى. فهنا تأتي لا إله إلا الله، لأن بعض الناس اللي بيعمل حاجات ديت بيقول لك: ما احنا بنقول لا إله إلا الله. لا، ما تنفعكش لا إله إلا الله في ذلك الوقت. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك مهما تفعل، لكن خلي علاقتك مع الله، قلبك مع الله، توحيدك مع الله، تخليص القلب من الشرك والبدع والمعاصي، هذا معنى التوحيد. فتأتي لا إله إلا الله في بطاقة، فتوضع في الكفة الأخرى، فتطيش السجلات، تتطاير، وترجح كفة لا إله إلا الله، ويدخل العبد الجنة بفضل كلمة لا إله إلا الله. فالتوحيد هو الإكسير الأعظم الذي لو وضعت منه ذرة على جبال من الذنوب لنسفتها نسفا. قال الله تعالى: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة. ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. فمن أراد المغفرة عليه باللجوء إلى الله والرجوع إلى الله والتوبة إلى الله واستغفاره سبحانه وتعالى وإخلاص العبادة له وحده سبحانه وتعالى. من أراد الاستغفار ومغفرة الذنوب عليه بالصلوات في جماعة، عليه ببر الوالدين، عليه بالإحسان إلى الجار. فأسباب المغفرة كثيرة، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وأن يكفر عنا سيئاتنا. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على نبينا محمد في الأولين وفي الآخرين وفي الملأ الأعلى إلى يوم الدين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وكفر عنا سيئاتنا. اللهم اهدنا واهد بنا، اللهم خذ بأيدينا إليك أخذ الكرام عليك. لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا عيبا إلا سترته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا فقيرا إلا أغنيته، ولا مكلوما إلا فرجت عنه وأفرحته يا رب العالمين. اللهم وفق أبناءنا الطلاب في امتحاناتهم، اللهم وفقهم يا رب العالمين، اللهم سدد إجابتهم ووفق رميتهم وكن لهم خير معين يا رب العالمين، واجعلهم نافعين لأنفسهم وأهليهم ودينهم وبلادهم يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك في هذا اليوم أن تنزل علينا وعلى بلادنا وبلاد المسلمين السخاء والرخاء والأمن والأمان والاطمئنان. اللهم ارفع عنا الغلا والبلا والزنا والربا والفواحش ما ظهر منها وما بطن. وآخر دعوانا أن الحمد لله، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، وأقم الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا.